رباه العون لمن ضعف من هول النار لقد رجفا إلاك حبيبا ما عرف فبحقك ألا تخذله موعود موعود بالغفران غدا إن كنت بحبك متقدا يا رب تدارك من وفدا باللطف وأكرم موفده أمضيت العمر ولم أعصي وحجبت النفس عن النقص سبحانك جودك لا فجلالك وجهي قام له أمضيت العمر ولم أعصي وحجبت النفس عن النقص سبحانك جودك لا أحصي فجلالك وجهي قام له إن مت فلا خوفا ألقى ما دمت لهديك معتنقا موعود بالغفران غدا إن كنت بحبك متقدا يا رب تدارك من وفدا باللطف وأكرم موفده ما بين غفور رحمن وشفيع عند الميزان أكرمت بحور وجنان حبيت الموقف أكمله ما بين غفور رحمن وشفيع عند الميزان أكرمت بحور وجنان وحبيت الموقف أكمله وعلينا أغدق مولانا بنعيم الجنة إحسان موعود بالغفران غدا إن كنت بحبك وفدا باللطف وأكرم موفده باللطف وأكرم.